بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان في باب بيان افتراء الكهنة وكذبهم، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني رجل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم فاستنار فقال: ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: كنا نقول أولد الليلة عظيم أو مات عظيم. فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لم ترم لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش حتى يسبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا، فيقول الذين يلون حملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال، فيستخبر أهل السماوات بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيلقونه إلى أوليائهم، فما جاءوا به على وجهه فهو الحق، ولكنهم يقرفون ويزيدون. رواه مسلم والترمذي والنسائي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث قد سبق في الدرس الماضي ولكن لم يستكمل شرحه. تسمعون العنوان: بيان افتراء الكهنة وكذبهم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: حدثني رجل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم فاستنار فقال: ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا؟ يعني ماذا كنتم تقولون في الجاهلية حينما ترون هذا النجم الذي يرمى به؟ فقالوا حسب اعتقادهم: ولد الليل عظيم أو مات عظيم. فبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الشهب لا ترمى لموت أحد ولا لحياته، ولا تكسف الشمس ولا القمر لموت أحد ولا لحياته، لأنه حينما توفي ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم وصار الكسوف قالوا خسفت الشمس لموت إبراهيم. فبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه النجوم ما هي إلا زينة للسماء ورجوما للشياطين الذين يسترقون السمع ويكذبون معه. سمعتم لفظ الحديث أنه حينما يأمر الله عز وجل بالأمر ويسمح حملة العرش ثم تأتي الأسئلة، يعني للذين يلونهم: ماذا قال ربكم؟ فيقولون: قال الحق. وهكذا، فحين ما يصل هذا الكلام الذي تناقله الملائكة عن الله عز وجل وقبل أن ينتهي، هذا الشيطان يسترق كلمة مما سمعها من الملك فيرميها إلى وليه من الكهان في الأرض، فيزيدون على هذه الكلمة، أي هذا الكاهن يزيد على هذه الكلمة الصحيحة 99، بمعنى أنه يخبرهم أنه سينزل المطر اليوم الفلاني. هذه الكلمة التي سمعها الشيطان من الملك قبل أن يدركه الشهاب، فيخبرهم هذا الكاهن بأنه سينزل المطر يوم كذا وكذا، فينزل المطر. عند ذلك يضيف إلى هذه الكلمة التي هي صحيحة 99، كلما أخبر بشيء يصدقونه بقولهم: ألم يقل يوم كذا كذا وكذا وجاء على كلامه. الله عز وجل بين على أن هذه النجوم ما هي إلا زينة للسماء ورجوما للشياطين كما قال تبارك وتعالى في كتابه في ذلك. الكهنة هؤلاء الذين يدعون علم الغيب، الرسول عليه الصلاة والسلام بين لأصحابه عملهم هذا تحذيرا من هذا العمل الذي يعملونه. لكن السؤال: هل الكهنة انتهوا وما عندنا الآن كهنة؟ ما عندنا في الوقت الحاضر من يدعي علم الغيب؟ ما عندنا من يعمل التنجيم ويذهب الناس إليه ويخبرهم بهذه الحاجات، موجود هذا. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن هؤلاء الكهان ما هم إلا يكذبون ولا يأتون بالصدق. هذه الكلمة التي هي صحيحة سمعوها من الملك حينما قالها، فأخذها هذا الشيطان قبل أن يرمى بالشهب التي تمنعه من ذلك، لأن هذه النجوم أو الشهب ما وضعت إلا لحراسة السماء من هؤلاء الكهنة. نسمع تعليق الآن على هذا الحديث، تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله حدثني رجل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كونه قال عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يحتاج إلى بحث، لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، فالجهالة في اسم الراوي لا تضر، إنما المجهول إذا كان من غير الصحابة رضي الله عنهم فإنه يبحث عنه، وأما المجهول من الصحابة رضي الله عنهم فلا حاجة للبحث عنه، لأن الله سبحانه عدلهم ومدحهم وأثنى عليهم، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم مدحهم وأثنى عليهم. تعلمون أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول لأن الله عز وجل عدلهم. هذا الكلام يصلح للطلاب الذين هم يدرسون علم المصطلح، علم المصطلح في الحديث. إذا جاء راوي ولم يسمى فلا بد أن يبحث عن اسمه، يعني عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يسأل عنه، لكن لو قيل عن رجل عن ابن عباس هذا الرجل يسأل عنه، لأنه لا يدري هل هو ثقة أو لا. أما الصحابة فكلهم ثقات وكلهم عدول ولا تضر جهالتهم، والله عز وجل قد أثنى عليهم جميعا ووعدهم جميعا بالجنة، ولا يجوز لمسلم أن يتكلم فيهم بكلام سيء، لأن الكلام الذي يقال فيهم هو طعن في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الإمام مالك وغيره من العلماء حينما سمعوا مثل هذا الكلام الذي يصدر عن الصحابة رضوان الله عليهم، قالوا هؤلاء يريدون أن يطعنون في شهودنا، لأن هذا القرآن وهذه السنة من الذي نقلها إلينا؟ نقلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا طعنا في أصحاب الرسول معناه طعنا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الذين نقلوها لنا فيهم كذا وكذا. إذن الذي يكفر الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم أو يطعن فيهم هذا يطعن في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف نأخذ القرآن عن جماعة ارتدوا أو كفروا؟ هل يجوز هذا أن نأخذ عن كافر؟ هذا لا يمكن. إذن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم شهد الله لهم بالجنة ووعدهم بالجنة ووعده لا يخلف. الله يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة. نسمع ما هو السبب في هذه الآية، لأن الآيات بعضها لها سبب نزول. اختلف عبد الرحمن بن عوف واحد الصحابة وهم من الفضلاء خالد، فهذا الكلام الذي صار من الذي بعد الفتح أسلم على الذي أسلم قبل الفتح، الله عز وجل يعطي كل أحد منزلته. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأولئك: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، مثل أحد هذا الجبل الذي بجوارنا، لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني الذين أسلموا قبل الفتح من الصحابة رضوان الله عليهم ونالوا التعذيب والنكال من كفار قريش ليسوا كالذين أسلموا بعد الفتح حينما فتحت مكة، فتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا. إذن في فرق بين الأول والثاني. فلهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة حينما سب أحد الصحابة الذين هم من السابقين، قال: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. إذن هذا صاحب الرسول وهذا صاحب الرسول، لكن ما هو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الذي أسلم قبل الفتح نال من العذاب ومن التنكيل، وكما تعرفون ولا سيما الطلاب الذين عندهم دراسة أنهم سافروا إلى الهجرة إلى الحبشة، الهجرة الأولى، عدد من الصحابة جعفر ومن معه ذهبوا إلى الحبشة فرارا بدينهم. ولما فتحت خيبر بعدما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام وقدم المهاجرون الذين كانوا في الحبشة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا التعبير: هل أفرح بفتح خيبر أو بقدوم جعفر؟ جعفر ابن عمه الذي هاجر إلى الحبشة ومكث تلك الفترة، حينما فتحت خيبر جاءوا، فالرسول يقول عليه الصلاة والسلام: هل أفرح بهذا أو أفرح بهذا؟ إذن الصحابة الذين أنفقوا قبل الفتح أعظم من الذين أنفقوا من بعد الفتح، وكلهم وعدهم الله بالجنة. ولهذا قال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وهاجر، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وهاجروا، وكلا وعد الله الحسنى. إذن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول، ولا تضر جهالتهم. فلما يقال عن رجل صاحب النبي، هذا لا تبحث عنه هل هو ثقة أو غير ثقة، لكن لو قيل عن رجل عن ابن عباس، يعني عن رجل عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الرجل هو الذي يسأل عنه، أما الرجل الذي من الصحابة هذا لا يسأل عنه. تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله رمي بنجم أي بشهاب، والمراد رجم الشهب التي ترمى بها الشياطين التي تحاول استراق السمع، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. قال سبحانه: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. نعم، هذه الآيات كما سمعتم أن هذه النجوم ما وضعت للتنجيم، إيش اسمك وما اسم أمك وما اسم أخ إلى آخره، ثم يقولون نجمك كذا يعني تنال كذا وكذا إذا عملت كذا وكذا. هذه النجوم وضعت حراسة للسماء وزينة للسماء ورجوما للشياطين. هذه الآية كما سمعتم: دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. ذكر العلماء على أن الشياطين كان يركب بعضهم على بعض إلى العلو، حينما يسمعون هذه الكلمات التي تحدث وحينما يريد استراق السمع يرمون بهذه الشهب. من أدركه الشهاب قبل أن يخطف ما خطفه قتله، ومن نجا ينجو بهذه الكلمة فيرميها إلى وليه من هؤلاء الكهنة. هذه الكلمة يكذب عليها 99. تفضل. قال حفظه الله تعالى: ورمي الشهب من السماء سببه أنه رجوم للشياطين. قوله: فقال صلى الله عليه وسلم: ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا، يعني في الجاهلية، لأن رمي الشهب متكرر وهو في الجاهلية أكثر، فكانوا في الجاهلية يعتقدون اعتقادا سيئا فيقولون إنه إذا رمي بالشهاب فإنه سيموت عظيم أو سيولد عظيم، هذا ظنهم وتخرصهم، كما كانوا يعتقدون ذلك إذا ما كسفت الشمس أو خسف القمر. فبين صلى الله عليه وسلم كذب هذا الزعم وأنه غير صحيح، وأن هذه الشهب ليست لولادة أحد أو لموت أحد، وإنما هي لأمر أعظم من ذلك. نعم، تفضل. قوله: فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لم ترم لموت أحد ولا لحياته، في هذا تصحيح منه صلى الله عليه وسلم لاعتقادهم، وفيه تعليم الجهال ولا سيما في المناسبات الشبيهة بهذه. قوله: ولكن ربنا إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش، إذا قضى أمرا سبحانه وتعالى من الأمور التي ستحدث في هذا الكون مما قضاه وقدره، فإن الملائكة الذين يحملون العرش يشرعون بالتسبيح، وهذا فيه أن كل شيء يحدث في هذا الكون إنما هو بقضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى، فلا يكون في هذا الكون إلا ما شاءه سبحانه وتعالى وقضاه وأراده وقدره، وفي هذا إثبات القدر. تعرفون إثبات القدر يعني من أركان الإيمان الستة، كما في حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. يعني المؤمن يؤمن أن كل شيء مقدر وأنه ما كتب له لن ينصرف. الله عز وجل كما جاء في الحديث الصحيح أخبر عن المولود هذا أنه حينما يكون نطفة في رحم أمه ويبلغ 120 ليلة، الله عز وجل يأمر ملكا ينزل وهو الملك الذي ينفخ الروح في الجنين وهو في بطن أمه، ويؤمر بكتابة 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا المكتوب لكل واحد منا لا نعلمه، وإنما علمه عند الله عز وجل، ولكن لا يتأخر منه شيء. لا يظن الإنسان على أنه إذا لم يعمل كذا لم يأتيه كذا، لأن ما قدر لك لن يتخلف. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن ابن عباس كما في حديث ابن عباس حينما قال له: إن الأمة لو اجتمعت كلهم على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك، ولو أرادوا أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء لقد كتبه الله عليك. هذا القدر يجب على المسلم أن يؤمن به، وهذا الأجل المحدود للإنسان يجب للمسلم أن يؤمن به. ولهذا أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام على أن الإنسان قد يعمل ويجتهد، ولكن إذا لم يكن ذلك مقدرا له لا يتحصل عليه. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حين ما قال له الصحابة رضوان الله عليهم: هل العمل في شيء مستأنف أو في شيء قد فرغ منه؟ قال: بل في شيء قد فرغ منه. الله يقول في كتابه: فريق في الجنة وفريق في السعير. الله خلق هذه العباد حكم على فريق أن يكون في الجنة وفريق يكون في النار، لكن ما في أحد يعلم أنه من أهل النار أو من أهل الجنة. ولهذا قال الصحابة رضوان الله عليهم: ففيما العمل؟ ما دام أمر قد فرغ منه ففيما العمل؟ ماذا نعمل؟ قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نسمع فقه الصحابة، ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذن نجد في العمل، إذن نجد في العمل، نحن نعمل والأمر هذا إلى الله ما هو إلينا. جاءت أحاديث تبين هذا حتى يعلم المسلم أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق. جاء رجل من المشركين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهد مع الكفار في معركة، هذا الرجل قال للرسول عليه الصلاة والسلام: هل أسلم أو أقاتل؟ يعني جاء عنده استعداد للقتال، فيقول: هل أدخل أقاتل الآن أو أسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل، أسلم ثم قاتل. أسلم، ما هو الإسلام؟ شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. يعني الإسلام يدخل فيه الكافر بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك أحكام الإسلام الأخرى: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم إلى آخره. لكن الدخول حينما تطلب أو يطلب منك كافر أنه يريد يدخل الإسلام، ماذا تقول له؟ تقول له: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا الرجل نطق بالشهادتين ثم دخل في المعركة مع المسلمين ضد الكفار، فقتل شهيدا، قتل ولم يصلي لله ركعة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: حتى يبين لنا فريق في الجنة وفريق في السعير. قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني يضرب الأجل فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها. إذن هذا الرجل كان يعمل بعمل أهل النار، كان كافرا، ثم دخل في الإسلام ودخل في المعركة وقتل ولم يصلي لله ركعة، فصار من أهل الجنة، لأن الذي كتب له وهو في بطن أمه كما سمعنا في حديث ابن مسعود كتب له في بطن أمه أنه سعيد وليس بشقي. يعني يكتب للإنسان 4 الكلمات وهو في بطن أمه، يعني الأجل والرزق والشقاوة والسعادة. إذن هذا مكتوب له أنه سعيد وأنه سيكون من أهل الجنة. في حديث آخر في نفس القصة أيضا أن رجلا كان في المعركة مع المسلمين والكفار، فكان هذا المسلم يقتل قتلا ذريعا في الكفار، فقال واحد ما أبلى مثل فلان، يعني ما في واحد عمل عملا جيدا مثل فلان، لأنه يقتل في الكفار وهم يضربون فيه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه من أهل النار أو إنه في النار. فتعجب الصحابة كيف هذا الرجل يقاتل ويقتل في الكفار ثم يكون من أهل النار. فقال رجل أنا لكم به، يعني أنا سأتابع هذا الرجل حتى أنظر بماذا يختم له. فصار يتابعه في المعركة، هو يضرب في الكفار وهم يضربون فيه، حتى كثرت فيه الجراحة، ما بقي موضع إصبع في جسمه إلا فيه ضربة بسيف أو طعنة برمح، فأثخنته الجراحة، فلم يصبر حتى يموت شهيدا، بل أخذ سيفه ووضعه في صدره واتكى عليه حتى طلع من ظهره فمات، أي قتل نفسه. فجاء هذا الرجل يركض إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ يعني أنت تشهد أني رسول الله، لك ما هو السبب لهذا؟ قال الذي قلت إنه من أهل النار قتل نفسه. وهم يعرفون ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أن من قتل نفسه يكون في النار ويعذب بالحديدة التي قتل بها نفسه، إن رمى نفسه من شاهق أو شرب سم أو عمل أي حاجة قتل نفسه به فهو يعذب به يوم القيامة. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. إذن هذا الرجل مكتوب له في بطن أمه أنه من أهل النار، فعمل بعمل أهل الجنة لأنه يقتل في الكفار وهذا جهاد في سبيل الله، ولكن ختم له بهذه الخاتمة. إذن المسلم عليه أن يؤمن بأن ما قدره الله لا ينصرف. بعض الإخوان عنده وسوسة، يدخل عليه الشيطان ويلعب عليه، يقول فيك كذا وفيك كذا، اذهب للكاهن الفلاني يعمل لك يعني عمل يعني يفيدك في هذا المرض، ويشوشون عليه. فينبغي للمسلم أن يكون مسلما، المسلم الحق الذي يعلم أنه لا يأتيه إلا ما كتب له، لا يصيبه إلا ما كتب له، لأنه قد قدر له هذه الأشياء وهو في بطن أمه. فين وصلنا؟ إذن القدر يعني يجب على المسلم أن يؤمن به. وسمعنا وعرفنا أنه من أركان الإيمان الستة أن تؤمن بالله، الإيمان بالله هو أن تؤمن بالله أنه ربا خالقا موجودا، وهذا لا يخالف فيه أحد من البشر، ما في أحد يدعي أنه خلق نفسه أو خلق دابته، كل واحد يعترف أنه مخلوق. الله يقول في كتابه لرسوله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ما في أحد تسأله ويقول أنه خلق نفسه. حتى الملحدون الآن الذين ينكرون الإله ما يدعون أنهم خلقوا أنفسهم، يدعون أن خلقتهم الطبيعة، يعني جعلوا الطبيعة هي رب. الشاهد من هذا أن كل واحد يعلم أن له خالق. فالإيمان بالله أن تؤمن بالله خالقا رازقا محيا مميت، لا شريك له في هذا. الجزء الثاني الذي فيه الخلاف بين الرسل وبين المشركون هو الدعوة والإشراك بالله غيره. حينما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. نسمع الآية ولئن سألتم من خلقهم ليقولون الله، ثم يأتون يعبدون الأصنام الأحجار الأولياء يذبحون لها يستغيثون بها، لما تقول لهم قولوا لا إله إلا الله يقولون نحن هذا العمل ما نعبد هؤلاء إلا نتقرب بهم إلى الله، ولهذا قال الله عز وجل عنهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أي على الآلهة إلها واحدا، يعني الأصنام الأولياء كل ما يتعلقون به ويطلبون منه ما يطلب إلا من الله يجعلونه إله، وهم يعرفون أن هؤلاء آلهة، فيقولون أي على الآلهة، اقرأوا في سورة صاد، أي على الآلهة هذه كلها الكثيرة إلها واحدا، لأنه قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهم يعرفون، يعني يعرفون حينما يسمعوا هذه الكلمة لا إله إلا الله أي أنه لا يجوز أن نتوسل إلى الله بمخلوق، لا نذبح لغير الله، لا نتوكل على غير الله، وإنما كل ذلك كله لله تبارك وتعالى. لما قيل لهم هذا القول قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، نحن نتوسط بهم إلى الله ونجعلهم شفعاء لنا، والله عز وجل بيّن أنه لا يشفع حد عنده إلا بإذنه. إذن الإيمان بالله من أركان الإسلام الستة أن تؤمن بالله ربا خالقا، وأن تؤمن به إلها معبودا لا شريك له، وأن تؤمن بأسمائه وصفاته كما أخبر عن نفسه في كتابه وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بقية الأركان وهي الإيمان بالبعث بعد الموت. كانت أكبر مشكلة عند المشركين التوحيد أي إخلاص العبادة لله وحده والبعث بعد الموت، وتجدون آيات كثيرة في كتاب الله أنهم يقولون إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. الله عز وجل قال قولوا كونوا يعني حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. والله قال في كتابه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ذاك الرجل الذي جاء بعظم يفتته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول تزعم أن الله سيعيد هذا مرة أخرى، أنزل الله هذه الآية وضرب لنا مثلا يعني يضرب لله هذا المثل ونسي خلقه يعني نسي كيف هو وجد، لأنه كان معدوما ثم أوجده الله من هذه الجزئية، ما هي من النطفة كاملة، من جزئية من النطفة. ضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فالشاهد من هذا أنهم كانوا ينكرون البعث، وإنكار البعث كفر، ومن أنكر البعث فهو كافر، لأن هذا ركن من أركان الإيمان الستة لا يتم الإيمان للمسلم إلا به. الركن الآخر هو القدر، الله عز وجل كتب مقادير كل شيء، وكما جاء في الحديث أن الله خلق القلم ثم قاله اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. ففي نفس الوقت جرى هذا القلم بكل ما هو كائن في هذه الدنيا إلى قيام الساعة، ثم بعد ذلك هذه الأشياء المقدرة تخرج في أوقاتها كما قدرها الله سبحانه وتعالى، فعلى المسلم أن يؤمن بما قدر الله عز وجل. تفضل يا أخي. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم حتى يسبح أهل السماء الذين يلونهم هؤلاء الملائكة إذا سمعوا كلام الله فإنهم يسبحون له، أي ينزهونه جل وعلا عن النقص والعيب فيشتغلون بالذكر. كلام الله له وقع في نفوس هؤلاء الملائكة، ونحن قد لا تتحرك قلوبنا، يعني نقرأ كتاب الله عز وجل لا يتحرك للقلب ولا تدمع العين، وهو كلام الله عز وجل. وهؤلاء الملائكة حينما يسمعون كلام الله عز وجل يحدث لهم ما يحدث. تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا، هذا فيه أن السماوات معمورة بالملائكة، فكل سماء لها ملائكة خاصون يسكنونها وهي سبع سماوات، فالملائكة هم عمار السماوات بالعبادة والتسبيح والتهليل، ومنهم حملة العرش. يجب علينا أن نؤمن بأن هذه السماوات سبع طباق كما قال الله عز وجل، وأنها محروسة، ولا نسمع ما يقوله هؤلاء الذين يدرسوننا ويدرسون أبناءنا بأن هذه الزرقة التي نشاهدها ما هي إلا زرقة البحر، يعني الشمس تسلط على البحر ثم ينعكس هذا الضوء ما في سماء. وفي ليلة الإسراء والمعراج، ليلة ما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم، أسري به من بيت المقدس، أسري به من الكعبة إلى بيت المقدس. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ثم عرج به إلى السماوات. حينما وصل سماء الدنيا جبريل برسول الله صلى الله عليه وسلم طرق الباب استفتح، فقالوا من؟ قال جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد. قالوا وقد بعث إليه؟ قال نعم، لأن عندهم خبر بأنه سيبعث نبي واسمه محمد صلى الله عليه وسلم، فعرج به. أولا أن السماء هذه محفوظة بدليل أنه جاء استفتح، حينما تأتي أنت للبيت العمارة تطرق الباب تستأذن، إذن جاء وطرق الباب حتى سألوه من، فأخبرهم أنه جبريل ففتح له. وكذلك من سماء إلى سماء إلى أن وصل إلى السماء العليا إلى سدرة المنتهى، وفرضت عليه هذه الصلوات التي نصليها الآن 50 صلاة في اليوم والليلة، 50 صلاة. فلما نزل مع جبريل إلى السماء التي فيها موسى عليه السلام، وهذا مما يجب على المؤمن أن يؤمن به، لأن أحاديث صحيحة ثابتة في الصحيحين كلما أخبر الله به عز وجل أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى، علينا أن نؤمن به. إذن لما نزل إلى السماء التي فيها موسى سأله ماذا فرض عليك ربك؟ فقال 50 صلاة. وننظر يعني نصح الأنبياء بعضهم لبعض، فقال له إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فالتفت إلى جبريل كما في الحديث كأنه يستشيره، فقال نعم، فعلى به إلى الله عز وجل فطلب منه أن يخفف عن أمته، فحطت عنه 5 وفي رواية 10. ثم جاء إلى موسى فسأله فأخبره فطلب منه أن يعود، ولا زال يتردد بين موسى وبين ربه حتى بقيت 5 صلوات. موسى عليه السلام قال له ارجع وسل ربك التخفيف، فقد خبرت بني إسرائيل وهم أقوى أجساما من أمتك فلم يقوموا بما طلب منهم. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لقد استحييت من ربي بل أرضى وأسلم. يقول استحييت من التردد، وكلما طلبت منه خفض عني، وأنا الآن أسلم لهذا. فنادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي في العمل 5 وفي الأجر 50. ننظر أحوالنا الآن، لو كان 50 صلاة كيف يكون حالنا؟ نقارن بين فعلنا الآن هذه 5 صلوات وبين التي كانت 50. إذن هذه 5 صلوات أديناها إلا ما شاء الله، ما يؤديها إلا القليل من الناس. إذن يجب على المسلم أن يعلم أن هذه الصلاة هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين. كل الفرائض كل الأحكام الشرعية ينزل بها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض، وأما الصلاة فدعي الرسول عليه الصلاة والسلام إلى السماوات وفرضت عليه فوق 7 سماوات لعظمها ولقيمتها. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يوصي بها حتى في آخر لحظة من حياته، وهو يقول الله الله الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. إذن هذه الصلاة يجب علينا أن نؤديها، وأن نؤديها في أوقاتها، لأن جبريل نزل على محمد صلى الله عليه وسلم في صبيحة الإسراء والمعراج وصلى به هذه الصلوات 5 في أول وقتها. صلى صلاة الظهر كما نعمل الآن 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4 والفجر 2. ليس لأحد أن يقول لماذا الفجر 2 والظهر 4، هذه ليس لأحد أن يدخل عقله في ذلك، بمعنى أن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدركت الحكمة الحمد لله، إذا لم تدرك الحكمة فعليك أن تسلم. ولهذا ما أحد يقول لماذا الفجر ركعتين والمغرب ثلاث والظهر أربع والعصر أربع والعشاء أربع؟ ما أحد يقول هذا، لأن هذا شيء من الله عز وجل فرضه على رسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ونقلت لنا صلاته عليه الصلاة والسلام بكل ما فيها من حركات وركوع وسجود وقراءة إلى آخره. اليوم الثاني نزل وصلى به هذه الصلوات في آخر الوقت، لأن المواقيت لها بدء ولها نهاية، صلى به في آخر الوقت ثم قال الصلاة بين هذين الوقتين. والله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذه الصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما وصل المدينة بدأ ببناء المسجد، أول ما وصل المدينة بدأ ببناء المسجد. هذه المساجد لم تبنى للزينة لهذا الشكل وبس، هذه المساجد بنيت للصلاة فيها. إذن الصلاة لا بد أن تصلى جماعة، وهذا ما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وعلمهم إياه، وأخبر على أن المتخلف عن صلاة الجماعة عليه عقاب من الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر رجلا يؤم الناس وآمر بجماعة أن يجمعوا حطبا ثم أخالف إلى جماعة لا يشهدون الجماعة، لا يشهدون الصلاة مع الجماعة إلا حرقت عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية، لأن النساء لا تجب عليهم صلاة الجماعة والذرية حتى الآن ما بلغوا السن الذي يحكم عليهم فيه. إذن هذه الصلاة لابد أن تؤدى جماعة في المساجد، المساجد ما بنيت إلا لإقامة الصلاة فيها. أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام حينما سأله أعمى وقال له ليس لي قائد يقودني إلى المسجد والمسجد فيه حفر في الطريق، هل تجد لي رخصة؟ الرسول في البداية يعني رأى عذره وجيه، أعمى وليس له قائد يقوده والطريق فيها حفر. لما ولى قال هل تسمع النداء، تسمع حي على الصلاة؟ قال نعم. قال أجب لا أجد لك عذرا، أعمى ليس له قائد يقوده، ولم يسمح له الرسول عليه الصلاة والسلام في ترك صلاة الجماعة، أجب لا أجد لك عذرا. ونحن بحمد الله أصحى كما تعرفون ونتكاسل عن أداء صلاة الجماعة. صلاة الجماعة أولا فيها فضل، الأمر الثاني فيها عقوبة وتشديد من الرسول عليه الصلاة والسلام. فضلها أن الخطوة من بيتك إلى المسجد خطوة بحسنة والأخرى تحط عنك سيئة، ثم إذا وصلت كتبت لك 27 درجة. الآن الذي يبيع ويشري حول الأبواب عنده عربية، لو قيل له لو ذهبت محل كيلو قدام كذا هذه الخصلة تبيعها ب50 ريال، 50 جنيه حسب العملات الموجودة عندكم لتعرفونها، لا يمكن أن يبيع في هذا المكان، سيروح هذا الكيلو حتى يتحصل على هذه الـ50. طيب صلاتك يا أخي في المسجد ب27 درجة، 27 درجة تفضل صلاة المنفرد ب27 درجة، فيجب على المسلم أن يؤدي هذه الصلاة جماعة كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسورة التي فيها فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ليس المقصود بالسهو السهو في الصلاة، لأن الذي يسهو يسجد ركعتين، لكن الذين تنص عليهم هذه الآية ويتوعدون بويل هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. يعني إذا قيل للإنسان الصلاة قال المعبود باقي، المعبود صحيح باقي، لكن هذا المعبود قال لك تصلي في هذا الوقت. وهذه صلاة الجماعة لم يؤذن فيها حتى في وقت المسايفة، وقت الحرب. الله عز وجل أخبر في كتابه على أنه إذا كانت هناك يعني معركة بين الكفار وبين المسلمين وجاء هذا الوقت، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي بهم ركعة ثم يقف ويحرسون حتى يأتي الوقت الآخر المجموعة الأخرى وتصلي معه الركعة، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. إذن في وقت المسايفة وصلاة الجماعة لا بد أن تؤدى، فإذا كان الله عز وجل أمر بها في وقت الحرب فكيف تكون في حال السلم وفي حال الراحة؟ ولهذا كان أحد الصحابة يأتي من بعيد إلى المسجد هذا، فقال له بعض الناس لو اشتريت لك أتانا، يعني حمارا تركب عليه، مثل ما نقول الآن بسكليت، السيارات معروفة للسيارات، لكن في ذاك الوقت ما في سيارات، فيأتون على الحمير من مكان بعيد، فقال أنا لا أحب أن يكون منزلي بجوار المسجد، وإنما أريد الخطوات التي تكتب لي. يقول أنا أستطيع أشتري هذه الدابة وآتي عليها، لكن أنا لا أحب ذلك، وإنما أريد أن تكتب خطواتي، خطوة بحسنة والآخرة تحط عنه سيئة. ولهذا لما فرغت الأماكن حول المسجد وأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يعني دياركم الجموا دياركم وابقوا فيها تكتب آثاركم، يعني خطواتكم من بيوتكم إلى المسجد. فيجب على المسلم أن يحرص على هذه الصلاة وأن يؤديها حيث ينادى بها، لأنها كما علمنا الركن الثاني بعد الشهادتين، أي بعد الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم هي الركن الثاني وهي الصلاة، ولهذا فرضت فوق سبع سماوات لأهميتها في حياة المسلم. إيش باقي لنا من هذه؟ تفضل يا أخي. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: فيقول الذين يلون حملة العرش ماذا قال ربكم؟ هذا فيه إثبات وجود حملة العرش وهم أربعة ملائكة، ولا يعلم عظم خلقتهم إلا الله سبحانه وتعالى. عندك ما أعطني. ثم إنه يوم القيامة عند قيام الساعة يضعف عددهم فيكونون ثمانية، كما قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، زاد عددهم الضعف للهول الذي يحصل. نعم، هذا سؤال وهو مهم، والذين أشاهدهم أمامي أكثرهم زوار، والإنسان حينما يشد رحله من بلده إلى هذا المسجد يريد الصلاة فيه ويريد يزور الأماكن الأخرى، يعني زيارة الرسول عليه الصلاة والسلام، أي قبره عليه الصلاة والسلام وغير ذلك من الأماكن. فالجواب على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث الصحيح أنها لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لا تشد الرحال من أجل الثواب، طلب الثواب وطلب الأجر والعبادة، إلا إلى ثلاثة أماكن في هذه الدنيا كلها من شرقها إلى غربها. ما هي؟ الكعبة، وأخبر أن الصلاة فيها بمائة ألف صلاة، يعني أجرها بمائة ألف صلاة. قال: ومسجدي هذا، لأن الصلاة فيه بألف صلاة. ثم قال: والمسجد الأقصى. هذه الأماكن هي التي يشد لها الرحل من مكان لمكان من أجل العبادة. أما بقية الدنيا لا قبور أولياء ولا غيرها في الدنيا لا يشد إليها الرحل مطلقا. أنت جئت لهذا المسجد، وحينما تصل المسجد ماذا تصنع؟ أول ما تبدأ به تدخل المسجد فتصلي فيه ما تيسر لك. إن جئت والناس يصلون صلاة فريضة فتصلي معهم صلاة الفريضة. جئت في غير وقت الفريضة فتصلي في المسجد تحية المسجد. إذا صليت تحية المسجد لك أن تذهب إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، تقف عنده وتسلم عليه بأدب واحترام وعدم رفع صوت، تقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن استطعت أن تزيد: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. فكل هذا من أوصافه عليه الصلاة والسلام. وإن لم تستطع: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ويكفي. إذا أردت أن تدعو الله تتجه إلى القبلة وتدعو، ما تتجه إلى القبر وتدعو. ثم بعد ذلك تتقدم قليلا وتسلم على أبي بكر رضي الله عنه، تقول: السلام عليك يا أبا بكر ورحمة الله وبركاته. إن ذكرت يا خليفة رسول الله هذا ما في مانع، وإن لم تذكر يكفي هذا. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن في بيته. وينبغي لنا أن نعلم على أن الرسول ليس قبره في المسجد. الرسول عليه الصلاة والسلام دفن في بيته، ودفن معه أبو بكر، ودفن معه عمر في بيته وليس في المسجد، لأن الحجر كلها في الجهة الشرقية على اليسار كلها بيوت الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو دفن في المكان الذي توفي فيه. لأنه حينما توفي اختلف الصحابة أين يدفنونه، هل يذهبون به إلى بيت المقدس مع الأنبياء حيث يكون في الشام الأنبياء، أو يعيدوه إلى مكة حيث هاجر. فروى أبو بكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، الأنبياء يدفنون حيث يموتون. ماذا صنع الصحابة؟ المكان الذي توفي فيه حفروا له فيه ودفنوه فيه، أي دفنوه في بيته عليه الصلاة والسلام. لما توفي أبو بكر أيضا دفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحجرة. لما طعن أبو لؤلؤ المجوسي عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد، لما طعنه في هذا المسجد ويصلي بالناس، حينما سقوه اللبن طلع اللبن من الطعنة فعرفوا أنه ميت. ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال لابنه عبد الله بن عمر: اذهب فسلم على عائشة. عائشة في حجرتها لاصقة في المسجد، هذه الحجرة اللي هي فيها الآن الذي فيها أبو بكر وعمر والرسول صلى الله عليه وسلم، اذهب إليها وقل لها عمر يسلم عليك، ولا تقل لها أمير المؤمنين، فأنا لست الآن بأمير، ويستأذنك أن يدفن مع صاحبيه، فإن أذنت الحمد لله، وإن لم تأذن فاذهبوا بي إلى البقيع مع موتى المسلمين. فرجع وهو ينتظر، جاء وهي تبكي رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين التي برأها الله من فوق 7 سماوات في 13 آية تتلى إلى يوم القيامة. جاء وهي تبكي فسلم عليها وأخبرها بالطلب من أبيه، فقالت: كنت أريدها لنفسي والآن أوثر بها عمر. فلما رجع قال: بشر. قال: أدنت. نسمع ما قال. قال: إذا غسلتموني وكفنتموني حملتموني على النعش، فإذا وصلتم الباب استأذنوا منها مرة أخرى، لأنها ربما تكون أذنت الآن وأنا على قيد الحياة، وإذا مت ربما يتغير الوضع. فجاء واستأذن مرة أخرى فدفن مع صاحبيه، ولهذا جمع الله بينهما في هذا المكان. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فجمع الله بينهما في هذا المكان، وسيكون في الجنة كذلك. إذن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته. أنا أقول هذا الكلام لأن فيه مساجد في هذه الدنيا ويقبرون فيها الآن، قد يكون واحد من المشايخ من أصحاب الطرق الصوفية ولا من غيرهم، يعني شيخ كبير، فيدفنوا في المسجد. والرسول عليه الصلاة والسلام نهى ولعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قال: ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا، إني أنهاكم عن ذلك. إذن هذا القبر، قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر، ما أضيفت إلا فيما بعد، وعمل احتياطات، وطلاب العلم يبينون لمن يريد أن يسأل كيف كان هذه الزيادة وكيف صارت. الذي أريد أن أبين على أن الصلاة في المساجد التي فيها قبور لا تجوز، وهذا كلام العلماء، لأن الرسول يقول: لا تصلوا للقبور ولا إليها، لا تصلوا للقبور ولا إليها. ولهذا بينوا الأحكام في هذا الجانب. إذا كان هذا القبر موجودا وبني عليه مسجد، هذا المسجد هو الذي يهدم والقبر يبقى مكانه، لأن الاعتداء جاء من الجماعة الذين بنوا المسجد على هذا القبر، هذا القبر موجود من قبل. وإن كان المسجد موجودا وجاءوا بإنسان دفنوه فيه، فهذا الشخص هو الذي ينبش ويكون مع المسلمين في قبورهم والمسجد يبقى. هذه قاعدة عند العلماء بينوا في هذا، لأن الرسول قال: لا تصلوا للقبور ولا إليها، إذا لا يجوز لك أن تصلي إلى المقبرة. الآن لما نذهب بالميت ندفنه احنا ما نصلي في المقبرة، لكن قد سأل سائل وقال كيف إذا جاءوا جماعة ما لحقوا الصلاة على هذا الميت هل نصلي عليه؟ والجواب نعم، لأن هذه الصلاة هي دعاء، لا فيها لا ركوع ولا فيها سجود. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم على أن الصلاة في المساجد التي فيها قبور نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذن أنت زرت الآن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وسلمت عليه، والرسول عليه الصلاة والسلام الله قال في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يجب علينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول يقول من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليها بها عشرة. أنت تصلي مرة واحدة، الله عز وجل يصلي عليك عشرا بهذه الصلاة. أنت بعدما تنتهي من هذه الزيارة وترجع للمسجد تصلي فيه، لأن الصلاة بألف صلاة، والصلاة مطلقة سواء كانت فريضة أو نافلة، كما جاء في قول الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة، ولم يفرق بين الصلاة بأنها نافلة أو فريضة. فيجب على المسلم أن يكثر من الصلاة في هذا المسجد، لأن قد لا ترجع وقد لا يتيسر لك، وهذه غنيمة ينبغي لك ألا تفرط فيها. طيب أنت تريد مرة أخرى تصلي وتسلم على الرسول، هل ترجع؟ والجواب لا، وإنما تصلي وتسلم عليه وأنت في مكانك. الرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة تبلغه في أي مكان كنت، لأن الحديث الوارد عنه عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا قبري عيدا، العيد هو الذي يعود ويتكرر، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، بمعنى أنكم لا تصلوا فيها النوافل، تخلوها مثل المقبرة، لأن المقبرة لا يجوز الصلاة فيها. ثم قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ولهذا قال العلماء ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، واحد في الأندلس وأنت هنا، أنت تصلي على الرسول هنا وواحد في الأندلس يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. فيه ملائكة سياحين كلفوا بإبلاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام المؤمنين. لو أن الصلاة لا تبلغ الرسول إلا لمن حضر، هل المسلمون يستطيعوا كلهم يجون المدينة؟ لن يستطيعوا. بعض الإخوان يمكن معهم رسالة، لأن حينما يأتون الجيران يودعون هذا الذي ذاهب إلى المدينة يقول له سلم لنا على الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا السلام الذي أرسلوه به معك قد تنسى وقد تموت ولا يصل سلامهم. والرسول يقول من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، وقال صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. إذن أنت تصلي وتسلم عليه وأنت في مكانك، وهذا الذي أرسل معك قل له جزاك الله خير، لكن أحسن تصلي وتسلم عليه أنت، أما أنا قد أنسى وقد أموت. إذن يجب علينا أن نفهم السنة وأن نعمل بالسنة، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. إذن التردد لا ينبغي، وهذا التردد هو الذي يجيب ويأتي بهذه الزحمة. ورفع الأصوات عند الرسول عليه الصلاة والسلام لا تجوز بنص القرآن، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صحابي كانت طبيعته حينما يتكلم صوته مرتفع، فتأخر لما نزلت هذه الآية، والرسول كان من سنته التي لا نعمل بها إلا قليلا يتفقد أصحابه حينما يصلي، يتفقد أصحابه، فافتقد هذا الرجل يوم أو يومين ما رأى، فقال أين هذا الرجل، هل هو مسافر أو مريض، لأنه إذا كان مريض يزوره وإذا كان مسافر يعرف أنه مسافر. قالوا لا مريض ولا مسافر، جلس في بيته يبكي. لماذا؟ قالوا يقول عمله أحبط، لأن الله عز وجل يقول لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا، بل هو من أهل الجنة، لأنه ما كان يرفع صوته متعمدا، بس طبيعته مثل المدرس الآن تسمعون صوته مرتفع عليكم جميعا، فطبيعته إذا تكلم صوته مرتفع، فهو يقول هذا ليس متعمدا لرفع الصوت وإنما هذه طبيعته، فهذا لا يدخل في هذا الباب. ثم قول المرأة التي جاءت تجادل في زوجها قد سمع الله أو التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. ولهذا العلماء يثبتون الأسماء والصفات لله عز وجل على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السائل أيضا يقول: ما صحة مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ الرسول عليه الصلاة والسلام مكث في هذه المدينة بعد الهجرة 23 سنة، ونزلت عليه الشرائع، وبلغ كل ما أوحاه الله إليه عز وجل، وختم الله له هذا القول سبحان لا يستوي منكم الآية في الحج: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الاحتفال بالمولد لو كان من الشريعة الإسلامية لبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول لم يكتم شيئا أوحاه الله إليه. وكذلك الصحابة الذين بعده، أولا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعمل لنفسه مولدا مطلقا، وإنما أخبر عن فضل يوم الاثنين، قال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. ولهذا كان يصوم يوم الاثنين والخميس، فلما سئل عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه ووحي إلي فيه. إذن نحن إذا كان أردنا المولد الصحيح نصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، هذا هو المولد الصحيح. أما نجلس سنة كاملة حتى يأتي يوم 12 في هذا الشهر ثم نجتمع ونأتي بالذبائح ونقرأ قصيدة البردة التي فيها الأبيات التي فيها الغلو والإطراء، ونقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحال للعمم، هذا لا يجوز. فالرسول لم يعمله لنفسه، وأبو بكر رضي الله عنه لم يعمل للرسول مولدا، وعمر لم يعمل له مولدا، وعثمان وعلي الخلفاء الراشدون الذين قال عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. كأننا نقول أن الصحابة ما يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن نحن نحب والصحابة ما يحبونه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال له: لا. قال: أنت والله الآن أحب إلي من نفسي، قال: الآن يا عمر، يعني الآن كمل إيمانك. إذن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفدون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرواحهم، فلم يعمل الخلفاء الراشدون ولم يعمل الصحابة، بل ننزل دونهم ونأتي إلى الأئمة الأربعة. أنا أسأل طلاب العلم: هل تجدون في كتاب أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد، هل تجدون في كتبهم التي ألفوها مولدا؟ لا يمكن أن تجدوا مطلقا. إذن هذا المولد متى نشأ؟ نشأ مع العبيديين الذين أدعوا النسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسموا أنفسهم الفاطميين مع أنهم يهود في الأصل، هم الذين عملوا هذه الموالد. لم يعملها الصحابة رضوان الله عليهم مطلقا. من أراد منكم مولدا صحيحا فيصوم الاثنين والخميس من كل شهر، هذا هو المولد الصحيح. فصوموا الاثنين والخميس، والرسول عليه الصلاة والسلام قد حث على الصوم وبين على أن من صام الأيام البيض فكأنما صام الدهر. إذن هذا هو المولد الصحيح. أما ما يعمل في هذه الاحتفالات، بل وفيها زيادة، يقولون أن الرسول يحضر الحضرة، يعني الرسول حينما يقرؤون القصائد التي فيها المدح والإغراء والإطراء، عندهم خرقة يقولون، يمدوها كذا، أنا والله ما أدري، لكن هذا أخبار الناس. ففي هذه اللحظة يقولون الرسول يحضر ويفزعون، يقومون كلهم يستقبلوا حضر حضر إلى آخره. أنا أسأل في قضية العقل بس بدون الدليل، هذه الحضرة تعمل في العالم كله في ليلة واحدة في وقت واحد، هذا الرسول يمر على هذه الحلقات كلها يعني؟ هذا معقول؟ هذا مقبول يعني؟ ينبغي للإنسان يفكر بعقله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.